إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مررنا في الدروس الماضية حسب المراجعة على موضوع الوصل والفصل أو القطع والوصل، وآخر ما قرأناه موضوع قاعدة جليلة في هذا الباب، وهي: فصل وغير ذا قطع صح كأن. ومررنا كذلك على نوع آخر من الفصل، وهو قوله ونحو قل قلنا. فنبدأ الآن بإذن الله مع المتصل الذي لا يصح قطعه. قال الشيخ طالب الله رحمه الله تحت عنوان المتصل الذي لا يصح قطعه: وصل هلم نحن ندعو نطعم نؤمن نسجد أنبنا نلزم، ولنا أولن سوى أبرح زد أكون أرسله أكلمه أجد، وأو قبل فتح ضم كعلما لوجدوا في العنكبوت يعلما. والمعنى: وصل هلم، يعني هذه كلمات لا يصح قطعها. أولها هلم إلينا. هلم كلمة واحدة، الهاء اللام الميم المشددة، هلم. وهلم اسم فعل بمعنى أقبل، يخاطب بها المفرد والمثنى والجماعة والذكر والأنثى، وهي مركبة من هاء التنبيه ولم، أي ضم نفسك إلينا، وبعد حذفهم ألف هاء التنبيه لكثرة الاستعمال قال العرب هلم. ينظر لذلك كتاب قواعد اللغة العربية الصفحة 532، تأليف الأستاذ عبد الغني الدقر رحمه الله. وصل هلم، هلم كلمة واحدة، لا يمكن أن نقول هل كلمة ولم كلمة، لا، هلم إلينا. وكذلك يصل أيضا أنحن صددناكم، أنحن صددناكم، لا يمكن أن نتوهم ويتوهم الطالب أنه يمكن أن نقول أن كلمة ونحن كلمة، لا. ندعو، قل أندعو من دون الله، أندعو كلمة واحدة ومن كلمة بعد ذلك، أندعو من دون الله. نطعم، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، أنطعم كلمة واحدة. وقد عرفنا حكم أن مع لا، وعرفنا كذلك إذا جاءت أن مع شيء آخر، مع شيء آخر غير لا، كيف تقطع وكيف توصل، نحو أن أدوا. عرفنا أن أن كلمة وأدوا كلمة، لكن هنا لا يمكن أن نقول أن كلمة وأطعم كلمة، لا، أنطعم كلمة واحدة، أنطعم، فيها الهمزة الأولى بالألف. نؤمن، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن كلمة واحدة فيها الهمزة الأولى فقط. أنسجد لما تامرنا، أنسجد كلمة واحدة أيضا. أنبنا، وإليك أنبنا، والفعل أناب، وإليك أنبنا، أنبنا كلمة واحدة أي رجعنا، وإليك أنبنا أي رجعنا إلى طاعتك يا ربنا. نلزم، وهي أنلزمكموها، أنلزمكموها من الكلمات المعروفة بكثرة الأحرف، هي كلمة واحدة، أنلزمكموها، لا يصح أن نقول أن كلمة هنا، لا، أنلزمكموها، ليس فيها من الضمائر إلا الهمزة الأولى بالألف فقط، وهي متصلة. فهذا نوع من أن الساكنة التي لا يصح فصلها، وهي متصلة بما بعدها، وقد تقدمت أن المنفصلة. بعكس هذه المتصلة التي عندنا هنا. ثم قال ولنا أولن سوى أبرح زد، يعني أن لفظ لنا ولن يتصلان بما بعدهما، أولا لنا وتكون ممدودة وتكون مقصورة، أما ممدودة فمثالها فلناتينك بسحر مثلي، فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فلناتينك كلمة واحدة فيها الألف ثابتة فقط، فلناتينهم كلمة واحدة فيها الألف ثابتة فقط. وتكون لنا مقصورة نحو لنصبرن، لنجزينهم، لنقولن لوليه، لنقولن كلمة واحدة، لنجزينهم كلمة واحدة، لنصبرن كلمة واحدة. ثانيا لنو، لنو تتصل بما بعدها وتكون ممدودة ومقصورة، ممدودة نحو لنؤمنن لك، لنؤمنن كلمة واحدة وبعدين لك. لنذيقنهم، لنكفرن عنهم سيئاتهم، لنكفرن كلمة واحدة. لنخرجنهم منها أذلة، لنخرجنهم كلمة واحدة. وكذلك لنريك من آياتنا الكبرى، لنريه من آياتنا. وكذلك ومن هذا المعنى لمحيي الموتى، لمحيي الموتى كلمة واحدة. فلا يمكن فصل لن هنا ولم في هذا النوع من الكلمات. هذا معنى قوله ولنا أولن. ثم قال سوى أبرح زد، باستثناء هذه الكلمات فقد تفصل فيها لنا ولن، نحو لن أبرح، لن كلمة وأبرح كلمة. ونقرأ لورش لنبرح الأرض، لأن الهمزة ألقيت حركتها على الساكن قبلها فسقط صوت الهمزة، فقرأنا لنجد، لنبرح، سوى أبرح، لنبرح، لن كلمة وأبرح كلمة. نقرأ لورش لنبرح، لن أكون، لن كلمة وأكون كلمة. نقرأ لورش لنكون، لن أرسله معكم، لن كلمة وأرسله كلمة. نقرأ لورش لنرسله معكم، لن أكلم اليوم، لن كلمة وأكلم كلمة. ونقرأ لورش لنكلم اليوم إنسية، فلنكلم اليوم إنسية. ولنجد من دونه ملتحدا، لن كلمة وأجد كلمة. وهنا بما أننا نقرأ لورش فلا بد من التوضيح للطالب أن لن هذه تكون منفصلة، لأنه إذا قرأنا له لنكون فيصعب عليه أن يعرف أن لن كلمة إلا إذا كان متمرسا باللغة العربية. وهذا معنى قوله ولنا أولن سوى أبرح زد، أكون، أرسله، أكلم، أجد. فأول هذه الكلمات المستثناة هي لن أبرح، لن كلمة وأبرح كلمة، وآخرها لن أجد من دونه ملتحدا. ثم قال رحمه الله تعالى وأوى قبل فتح ضم كعلما، المعنى وصل لفظ أوى مع حروف كعل الكاف العين اللام ومع من مفتوحة بفتح الميم، صل لفظ أو مع حروف كعل الكاف العين اللام، هذه الأحرف مفتوحة أو مضمومة، ومع من. أما قبل الكاف فنحو أو كلما، أو كلما كلمة واحدة، العكس أو أكننتم، أو كلمة وأكننتم كلمة. وقبل العين أو عظت، أو عجبتم، أو عظت كلمة واحدة، أو عجبتم كلمة واحدة. وأما قبل اللام فنحو أو لما، أو لما كلمة واحدة، أو ليس كلمة واحدة، أو لو كلمة واحدة، أو لا يذكر الإنسان كلمة واحدة أيضا. إذن هذا حكم أو مع حروف كعلى مفتوحة أو مضمومة، وأو قبل فتح ضم كعلى من. وأما قبل من فنحو أو من ينشأ في الحلية، أو من، أو من كلمة واحدة، وبعدين ينشأ الهمزة على الواو وبعدها ألف زائدة، وقاعدتها أو كالملاء للفلاح النمل دون زو. أو من ينشأ، أو من كلمة. وكذلك العكس، العكس أو أمين أهل القرى، أو كلمة وأمين كلمة. أو آوي، أواوي، أو كلمة آوي كلمة. هذا معنى قوله وأو قبل فتح ضم كعلما. ثم قال رحمه الله تعالى لوجدوا في العنكبوت يعلما، صل لوجدوا الله توابا رحيما. لوجدوا كلمة واحدة فيها الواو الحملة وهو واو الجماعة معه المزيد، الألف المزيد، لوجدوا. وصل يعلمن بالعنكبوت وهي في أربع كلمات، فلا يعلمن الله الذين آمنوا، ولا يعلمن المنافقين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلمن هنا كلمة واحدة. وكذلك ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولتعلمن كلمة واحدة أيضا العكس، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم كلمة وأنه كلمة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم كلمة وأن كلمة، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فاعلم كلمة وأنما كلمة. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. أولم يعلم أن الله، أولم كلمة، يعلم أن الله، يعلم كلمة وأن كلمة والله كلمة. ثم قال رحمه الله تعالى: أو كقدمنا يستخف ثنبلات قبل كم فض شأ الموتفكات. هذه كلمات متصلة لا يصح قطعها. كقدمنا يعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، وقدمنا كلمة واحدة. وكذلك أخذنا، أهلكنا، أرسلنا، أنزلنا، كل ذلك لا يصح فصل شيء منه، كله كلمة واحدة متصلة. أو كقدمنا يستخف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولا كلمة، يستخفنك كلمة واحدة. سنبلات قبل كم فض، سنبلات خضر، سنبلات الألف فيها محذوفة وهي كلمة واحدة، وقاعدتها أنها من الجمع المؤنث السالم صاحب الألف المفرد سنبلات، وقاعدتها حرفين زد. وكذلك والمرسلات كلمة واحدة أيضا الألف فيها محذوف فيها ال. قبلك مهطعين، قبلك كلمة ومهطعين كلمة. انفضوا لهوان، انفضوا عرفنا أن إن تأتي منفصلة إذا صح المعنى، الآن هذه لا يمكن فصلها. لهوان انفضوا، انفضوا كلمة واحدة فيها ألفان، الألف الأول إذا سكن الأول من الكلمة فأثبت الألف قبله، وكذلك الألف المزيد بعد واو الجماعة. ثلاثة انتهوا، ثلاثة كلمة، انتهوا كلمة، فلا يصح فصل شيء من هذا النوع من إن لفساد المعنى. قبل كان فض شأ الموتفكات، أنشأ، أنشأها كلمة واحدة، أنشأناهن كلمة واحدة، إنشاء كلمة واحدة، أنقض ظهرك كلمة واحدة، أنعامكم، أنعمت عليهم، كل ذلك لا يصح فيه فصل شيء من أن لفساد المعنى. أنشأ الموتفكات. والموتفكات بالخاطئة، والمؤتفكات، والموتفكات كلمة واحدة من المؤنث السالم الألف فيها محذوفة وفيها ال. وكذلك والموتفكة أهواء، والموتفكة الألف الأول قبل اللام ثابت والتاء مربوطة غير مرسلة، والموتفكة أهواء، والمؤتفكة أهواء. هذا معنى قوله أو كقدمنا يستخف سنبلات قبل كم فض شأ الموتفكات. هذه جملة من الكلمات التي لا يصح فيها القطع لفساد المعنى. ثم قال رحمه الله تعالى: فسسنشتع الخلاف زنجبيل، ألهم نقتبس لخلا سلسبيل، لمتن من ساته إلهه علانية جلابيب لإيلاف مهلا. يعني ومن الموصول أيضا، موصول بما بعده لفظ فس وسن. مثال الأولى فس، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم كلمة واحدة وهي من الكلمات المحسوبة بكثرة حروف، معروفة بكثرة حروفها، فسيكفيكهم، فسيعلمون. أما مثال سن، سنقرئك، سنقرئك كلمة واحدة، الهمزة فيها تصور على، تركب على الياء، تصور بالياء، وقاعدتها بالقبل قصر بئلي لا نقرئ. ومن الأمثلة أيضا أمثلة سن، سنلقي، سنلقي كلمة واحدة، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم كلمة واحدة لا يمكن فصل شيء منها عن الآخر، سنريهم. قال سننظر، قال كلمة، سننظر كلمة، سنقتل أبناءهم، سنقتل كلمة واحدة أيضا. وكذلك أيضا صل هذه الكلمات، اشتعل الرأس شيبا، اشتعل لوزن التي افتعل اشتعل كلمة واحدة لا يمكن فصل شيء منها. خلافة خلافة زنجبيل، خلافة رسول الله تقدم معنا في المنفصل خلا فيها نذير، خلا كلمة هناك وفيها كلمة أيضا أخرى، أما هنا خلاف رسول الله خلاف كلمة واحدة، والألف فيها محذوفة على المشهور عند المغاربة، خلاف رسول الله خلاف كلمة ورسول كلمة. ألهمها، ألهم نقتبس، ألهمها فجورها، ألهمها كلمة واحدة فيها الهمزة، فيها الهمزة الأولى فقط بالألف. ألهمها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء كلمة واحدة تكتب بألاء، والألف قبل الهمزة الأخيرة ثابت كما مر معنا في قوله في باب الحذف ذا الهمز الأخرى ثبت. وإذا جاء الألف معانقا لللام ومصاحبا للهمزة الأخيرة فإنه ثابت نحو الجلاء الأخلاء هؤلاء آلاء ربكما ونحو ذلك. لخلا سلسبيل، سلسبيلا تسمى سلسبيلا، سلسبيلا كلمة واحدة فيها الألف عبارة عن تنوين، وكذلك سلهم أيهم، سلهم كلمة واحدة، سلسبيلا كلمة واحدة، العكس سل بني إسرائيل كما تقدم سل كلمة وبني كلمة. لخلا سلسبيل لمتن من ساته، لمتنني فيه، لمتنني كلمة واحدة من ساته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. من ساته كلمة واحدة فيها الألف ثابتة وأصلها من سأة، من سأته. نقرأ لورش من ساته، نقرأ لقالون أيضا من ساته، من ساته. فلما خر لا يصح فصل شيء من هذه الكلمة عن بعضها، من ساته كلمة واحدة، من سأته هي العصا. وكذلك منهاجا، منها جائر، وقد تقدم ذلك في عكس بعض الكلمات في باب القطع. إلهه هواه، إلهه كلمة واحدة، وإلهنا كلمة واحدة، وإلهكم كلمة واحدة. علانية جلابيب سرا وعلانية، علانية كلمة واحدة والألف بعد اللام محذوفة والتاء مربوطة. علانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وكذا وعلامات، علامات من المؤنث السالم صاحب الألفين، الألفان المزدوجان محذوفان فيها. وعلامات جلابيب من جلابيبهن، من كلمة جلابيبهن كلمة واحدة، الألف محذوفة بعد اللام كما هو مشهور عند المغاربة. لإيلاف قريش، لإيلاف قريش الهمزة الأولى تصور بالألف ولو دخل عليها داخل وهو اللام هنا. لإيلاف الألف بعد اللام محذوفة، لإيلاف كلمة واحدة وقريش كلمة. لإيلاف مهلا أمهلهم رويدا، أمهلهم، أمهلهم كلمة واحدة. وكذلك أمسكوهن، وكذلك أمشاجا، وكذلك أمليت لهم، وكذلك أمعاءهم فأمكن منهم، وأملا لهم أملا كلمة، وأمهلهم كلمة، وأمسكوهن كلمة، أمسكوهن بمعروف، أمسكوهن كلمة واحدة، وكذلك أسكنوهن. إذن هنا لا يمكن فصل شيء من أم، أمهلهم كلمة، أمسكوهن كلمة، أمشاجا كلمة، أمليت كلمة، أمليت لهم، أمليت كلمة ولهم كلمة، أمعاءهم كلمة واحدة، فأمكن منهم، أمكن فأمكن كلمة، أملا لهم، أملا كلمة ولهم كلمة. ثم قال رحمه الله تعالى إنك تقشعر قولي تعلم مهمان عما نينان ترون. صد أن وإن بما بعدهما إذا لم يستقيم دونهما الكلام أو كان ضميرا نحو إنك وإنه إنهما وأنه، وصد هذه الكلمات تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر كلمة واحدة، إنك تقشعر قولي تعلم، فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي كلمة واحدة، الخطاب للأنثى، فقولي لمريم رضي الله عنها، فقولي إني نذرت. وتقدم في المنقطع قو أنفسكم، قو كلمة وأنفسكم كلمة، الآن هنا فقولي كلمة واحدة. وكذلك قولوا آمنا بالله، تعلمون يعني ولتعلمن أينا أشد عذابا، ولتعلمن كلمة وأينا كلمة، لترون الجحيم، لتسمعن، لتبلون، لتجدن، وإما تعرضن. فهذه الكلمات كلمات متصلة مهما تاتنا، مهما كلمة وتأتنا كلمة، نعم ما يعظكم به، نعم ما كلمة واحدة يعظكم كلمة. ما قال نيناني ترون، صل لفظاني ونا ونية بما قبلها، نحو أتعداني نية، مثال نية أتعداني نية كلمة واحدة. أتعداني نية الهمزة الأولى بالألف، أتعداني الألف بعد الدال محذوفة أصلا كما تقدم في باب الحذف. أتعداني نية كلمة واحدة، النون الأولى بعد الألف هي نون الرفع، نون دالة على رفع هذا الفعل المضارع نائب عن الرفع. النون الثانية نون الوقاية، والياء يا ضمير المتكلم، أتعداني نية أن أخرج، هذا مثال نية، أتعداني نية. وكذلك أوزعني أروني ولكن نية أراكم قوما تجهلون، وكذلك تدعوننا انظرونا، كل ذلك متصل. مثال ني أدعوني أستجب لكم، فاذكروني أذكركم، فاتبعوني أتحاجوني في الله. إذن رأينا هذه أمثلة نية ونا وني تتصل بما قبلها دائما. ولذلك يقول إنك تقشعر قولي تعلم مهما نعماني ناني ترون، ترون الجحيم، ترون ترون كلمة واحدة، ترون الجحيم. ثم قال كمثلك العرجون كالذي لبي كأحد كظلمات أفبي، أي صل هذه الكلمات ليس كمثله شيء، كمثله كلمة وشيء كلمة، كالعرجون القديم، كالعرجون كلمة. وكذلك أو كالذي مر على قرية، أو كلمة كالذي كلمة، بعدين أو كالذي مر، الأذي كالذي، الأذي كلمة وكالذي بعدين، ومنه أو كصيب من السماء، أو كلمة وكصيب كلمة. العكس بورك من في النار، بورك كلمة وحدها، من كلمة، أخرجتك أهلكناهم، هذا الكاف من الكلمة الأولى، أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم، أخرجتك كلمة وأهلكناهم كلمة. فمثلك العرجون كالذي لبي، لبي يعني لبي المرصاد، لبي المرصاد كلمة واحدة، المرصاد الأصل المرصاد دخل عليها اللام والباء، باء الجر دخل عليها لام أيضا، لبي المرصاد كلمة واحدة. لبي إمام مبين، لبي سبيل مقيم. وكذلك كأحد، لستن كأحد، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، لستن كلمة وكأحد كلمة. كظلمات أو كظلمات في بحر اللج، أو كلمة كظلمات كلمة، ظلمات من المؤنث السالم، الألف فيها مفرد محذوف دخلت عليها أو كلمة، وكظلمات جر مشرور. أفبي، أفبي الباطل، الأصل الباطل دخلت الهمزة والفاء والباء، أفبي الباطل يؤمنون. أفبهذا الحديث، أفبهذا كلمة، الحديث كلمة. وكذلك ألربك، ألربك البنات ولهم البنون، ألربك كلمة. وقس على ذلك ما لا يصح قطعه عربية، فصله وإلا فأوصل، هذا هو معنى قوله وصل هلما نحن ندعو نطعم نؤمن نسجد أنبنا نلزم ولنا أولن سوى أبرح زد أكون أرسله أكلم أجد وأو قبل فتح ضم كعلما لوجدوا في العنكبوت يعلما أو كقدمنا يستخف سنبلات قبل كم فض شأ المتفكات فسنشتع الخلاف زنجبيل ألهم نقتبس لخلا سلسبيل لمتن من ساته إلهه علانية جلابيب لإلاف مهلا إنك تقشعر قولي تعلم مهما نعماني ناني ترون كمثلك العرجون كالذي لبي كأحد كظلمات أفبي. إذن هذا هو درسنا اليوم، وقد راجعناه والحمد لله رب العالمين، وهو درس تحت عنوان المتصل الذي لا يصح قطعه، فهو عبارة عن جملة من الكلمات والضوابط التي تشكل جملة من الكلمات تنضوي تحتها كلمات متعددة، سواء كانت في أول الكلمة أو في آخرها. في أول الكلمة نحو فسسن ونحو لنا ولن، وفي آخرها نحو ناني ناني، نحو نا وني ونية التي مررنا عليها الآن. إذن هذا إن شاء الله بهذا وباستيعابه، استوعبه الطالب بإذن الله يستطيع أن يكتب ما أراد من كلام الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم بدون أخطاء، حتى يكون مصحفه في صدره، فصدره يحفظ النص وذاكرته كذلك تميز بين الخطأ والصواب، وتعرف ما كتبه الصحابة رضي الله عنهم من الرسم المنسوب لمصحف عثمان رضي الله عنه، وتعرف كذلك أيضا ما استنبطه العلماء التابعون الذين هم من صدر الأول لهذه الأمة، وهم من القرون المزكاة، الذي استنبطوه مما يسمى بالضبط، وهو موضوع أصلا لرفع اللبس عن القارئ جزاهم الله خيرا. إذن بهذا إن شاء الله يكون الطالب واضح الرؤية، خبيرا بعلوم القرآن الكريم رسما وضبطا، ثم يضيف إلى ذلك القراءة الصحيحة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند الصحيح، وبالتالي يكون إن شاء الله من أهل القرآن أو من الماهرين في القرآن إن شاء الله، ويدخل في الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل القرآن هم أهل محبة الله سبحانه وتعالى وأهل خصوصية مغفرته ورضوانه، أن القرآن شافع مشفع، وهو خير ما يتعلمه المسلم ويعلمه، وخير ما يتزين به المسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يجعلنا وإياكم من خيرة أهله، وأن يهدينا به سواء السبيل، وأن يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، وأن يجعله شافعا فينا مشفعا لا ماحلا مصدقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أمنا في ديارنا وفي أوطاننا، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم في نواكشوط، برنامج الرسم. الرسم ما رسم في الإمام بقلم الصحابة الأعلام. قواعد الرسم: الرسم في 6 قواعد استقل: حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالوصل أو بالفصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر. قواعد الرسم من إنتاج الشيخ للشيخ أحمد.